ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء تنزيلا ممن له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا تشفوها

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أتوكأ عليها قد يفيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب